يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا جمعنا في هديات جمعنا دين الله جمعنا في هديات جمعنا ما هو حبي بالمال ما هو حبي بالمال ما هو حبي بالمال يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي وبحب الرسول أحمد نتقرب ونتعبى رسول أحمد نتقرب ونتعبد وبهل البيت والآلي وبهل البيت والآلي وبهل البيت والآلي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي أوثق عور الإيمان الحب في الرحمن أوثق عور الإيمان الحب في الرحمن وغير أهل الزوال وغير أهل الزوال وغير أهل الزوال يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا شوفت وجهك يا الغالي تروح غثى بالي شوفت وجهك يا الغالي تروح غثى بالي عندي قدركم عالي عندي قدركم عالي عندي قدركم عالي لا لا لا يا لا لا ما أحد قدك ما أقوى على بعدك أنت ما أحد قدك ما أقوى على بعدك ليتك دايم قبالي ليتك دايم قبالي ليتك دايم قبالي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي دين الله شرعتنا مصدر عز أمتنا دين الله شرعتنا مصدر عز أمتنا من أول إلى التالي من أول إلى التالي من أول إلى التالي يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا لو إن الزمن طول يبقى ديننا الأول لو إن الزمن طول يبقى ديننا الأول نشرب ماء الزلالي نشرب ماء الزلالي نشرب ماء الزلالي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا يا لا لا لي لأرض العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة لرض العز مشتاقة قلوب حيل خفاقة تبغى مطلب غالي تبغى مطلب غالي تبغى مطلب غالي يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا لا يا لا يا لا لا يا لا يا لا لا أسرعوا للكرامة قبل حلول الندامة أسرعوا للكرامة قبل حلول الندامة ما ينفع قيل وقالي ما ينفع قيل وقالي ما ينفع قيل وقالي يا لا لا يا لا لا لي يا لا لا يا لا لا خيم بارق الثاني في أحبابي وإخواني خيم بارق الثاني في أحبابي وإخواني ابدعه بالعلالي ابدعه بالعلالي ابدعه بالعلالي